ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا معتقدا أن ما ألا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له كأجر الشهيد، كان له كأجر الشهيد. فعائشة رضي الله عنها في هذا الحديث تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الطاعون، والطاعون نسأل الله السلامة والعافية منه، إما أن يكون الوباء كما يفسره بعض أهل العلم، فالمقصود به المرض الذي ينتشر في البلاد ويكون معديا ووباء عاما، ومنهم من يرى أنه نوع من البثرات تخرج إما في باطن الجسم أو في ظاهره، قد تكون في العنق، قد تكون في الأبط أو في الأجزاء والمواضع الرقيقة من البدن، فلا تزال بالإنسان حتى تقضي عليه، وقد يكون من وخز الجن كما يرى بعضهم. فعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عائشة فيما يتصل بالحكم الشرعي، فأخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان في شأن الأمم السابقة عذابا يبعثه الله، يبعثه على الكفرة كما يبعثه على الفجرة والفسقة وأهل المعاصي، فجعله الله رحمة للمؤمنين، رحمة لأنه سبيل إلى الشهادة، والشهادة سبيل إلى الجنة، لكن قيد ذلك بقيود، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا معتقدا مؤمنا أنه أن لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له كأجر الشهيد. فقد ورد في شأن الطاعون أنه عليه السلام كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصته مع عمر رضي الله عنه، لما ذهب عمر إلى الشام، فلما وصل إلى موضع يقال له سرغ على حدود الشام من الحجاز، أتاه أمراء الأجناد رضي الله عنهم، طلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح وفي آخرين من الصحابة رضي الله عنهم، فأخبروا عمر رضي الله عنه أن الشام قد وقع فيه الطاعون، وهذا قيل في السنة السابعة عشرة من الهجرة أو في الثامنة عشرة، إما في الثامنة عشرة أو في السابعة عشرة، فأخبروه أن الوباء قد وقع في الشام، فدعا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فدعا المهاجرين الأقدمين الأوائل، فاختلفوا عليه رضي الله عنهم، منهم من يقول نرجع، ومنهم من يقول ندخل، ومنهم من يقول ننتظر، فلم يثبتوا على كلمة، فقال ارتفعوا عني، فدعا بالأنصار فاستشارهم، فكذلك اختلفوا عليه رضي الله عنهم، منهم من يقول نرجع، ومنهم من يقول بل نمضي إلى ما أتينا له من هذه الزيارة المرتبة، فقال ادع لي مهاجرة الفتح، شيوخ قريش كبار السن أهل الخبرة، فدعاهم أو دعوا إلى عمر رضي الله عنهم فاستشارهم، فلم يختلف قولهم، قالوا نرجع معك كبار الصحابة وأهل الإسلام، فلا ينبغي أن تعرضهم للخطر، فنرجع، فأخذ بمشورتهم. فاعترضه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. نحن في قبضة الله، كيف نفر من قدر الله؟ نفر إلى الله، ففروا إلى الله. أي نفر؟ ليس لنا فرار، لكن نحن كما بين له السلام رضي الله عنه مثل له، قال لو كان لك إبل وبين عدوتين، عدوة مخصبة وعدوة مجدبة، أليس إذا رأيتها في المخصبة بقدر الله أو جعلتها في المجدبة بقدر الله؟ كل هذا بقدر الله، إنما هي أسباب نعملها. ثم إنه أتى بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف، كان قد مضى في حاجة الله، قال إن عندي في ذلك علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أو كما قال عليه السلام إذا كان الطاعون في بلد فلا تقدم عليه ولا تخرج منه. فحمد الله عمر رضي الله عنهم أجمعين أن وفق للصواب في ذلك، فرجع إلى المدينة. ثم إنه بعد ذلك لما كتبوا له إن الوباء قد زال عاد إلى زيارته. فالحاصل أن الطاعون هذا مرض يستشري في الناس وتكون منه العدوى، فمن رحمة الله بعباده أن من كان خارج البلد لا ينبغي أن يدخل. وللعلماء في ذلك تعليلات وتوجيهات متعددة، فمنهم من يرى يعلل بالعدوى حتى لا يكون سببا لهلاك نفسه، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. ومنهم من يرى أنه قد يتفق له أن يموت فيجعل هذا المرض سببا، ويعني ينسى أن الله سبحانه وتعالى هو المحيي المميت جل جلاله وبيده كل شيء. وكذلك في شأن منهم في البلد، فمنهم من علل بعدم خروجهم حتى لا يستشري البلد المرض ويخرج إلى مناطق كثيرة فتنتشر العدوى. ومنهم من قال إنه لو سمح بالخروج لخرج الأقوياء الأصحاء وبقي الضعفة المساكين. ثم إن هذا كله خلاف ما ينبغي من الإيمان بالنسبة لمن وقع في بلدهم المرض، وهذا يتفق مع ما في حديث عائشة رضي الله عنها، ما من ليس من مسلم يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا مؤمنا أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، فله أجر الشهيد. فإذا مكث في البلد ولم يسارع إلى الخروج فرارا من المرض، أما إذا خرج لأمر آخر كان ينوي الحج فاتفق أن البلد صار فيها الوباء وهو خارج يريد الحج يريد العمرة يريد الجهاد في سبيل الله أو زيارة قد رتبها من قبل، فإذا لم يكن فرارا فلا حرج. أما إذا كان لا يخرج بزعمه أنه سوف ينجو، فهذا فيه نوع من ضعف الإيمان الذي لا ينبغي، لأنه كما قال عمر رضي الله عنه تفر من أين؟ يعني تفر من قدر الله إلى قدر الله، فينبغي لك أن تبقى وتبقى فيما أنت فيه لئلا يحصل منه عدوى فتسيء إلى إخوانك، ثم كذلك يكون فيه نوع من ضعف الإيمان والتعلق بهذه الأسباب والغفلة عن مسببها وهو الله سبحانه وتعالى.